قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 لخمس لوز صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. انتفع في كتاب الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة، ذكرت الزكاة والصلاة في القرآن في مواضع عديدة قد تصل إلى 60 موضعا أو نحوها، ولا شك أن اقتران هذه الصلاة دليل على أهميتها، وذلك لأن الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، فكما أن الله تعبد الإنسان في بدنه بعبادة محضة قيام وقعود وركوع وسجود وذكر ودعاء وقراءة ونحوها، فإنه قد تعبده في ماله، هذا المال الذي رزقه الله إياه ويسر له أسبابه، قد فرض عليه فيه حقا، هذا الحق هو هذا الجزء المعين المعلوم منه الذي أمره الله بإخراجه وسماه زكاة. الزكاة في اللغة الماء أو الطهارة، يقولون زكى المال إذا نمى وكفر، أو إذا طهر ونقي زكيت الشيء إذا طهرته ونقيته، ومنه تزكية النفس يعني تطهيرها وإزالة ما عليك بها. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى يعني طهر نفسه من الأدناس ونحوها، فسميت الزكاة لذلك لأنها تطهر المال وتنميه، ولأنها قربة إلى الله وطاعة لأمره. قد أكد الله تعالى الأمر بها، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر أموالهم وتزكي أموالهم يعني تنميها بهذه الزكاة. هذا من الحكمة في شرعيتها، وإن الحكمة أنها طعمة للفقراء. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، جعلها الله حقا، والحق هو الواجب، وجعلها في أموالهم، وبين أهلها أنهم المحروم الذي هو فقير ولكنه لا يسأل، والسائل هو الذي يطلب من الناس ويستجدي. هؤلاء من جملة أهلها، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال من منع الزكاة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. منع قوم الزكاة، فعند ذلك اجتمع الصحابة مع أبي بكر على قتالهم، وقال أبو بكر: إن الزكاة حق لمن؟ وقال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. يقول عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. واستدل على ذلك بآيات وبأحاديث، فمن الآيات قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ما أمر بتحلية سبيلهم إلا بالتوبة من الشرك وبالصلاة وبالزكاة. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا دليل من السنة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. جعل هذه أركانا، وجعل الصلاة والزكاة ركنين مجتمعين لا متفرقين. لا يجوز أن يؤتى بواحد دون الآخر، فمن صلى ولم يزك لم تقبل صلاته، كما أن من لم يصلي يزكى لم تقبل زكاته. فعرف بذلك أهمية هذا الحق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباح الذين هم أمة للزكاة العاملين عليها، يبعثهم لجبايتها، ويبعثهم لتفريقها وإعطائها لمستحقها. ومن ذلك ما في حديث معاذ هذا الذي رواه ابن عباس: وكان بعث معاذ إلى اليمن في أول سنة عشر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 وهو في اليمن. بعثه يدعوهم إلى الله، ولهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يدعو إلى الإسلام. وبعثه معلما وذلك لأنه من أعلم الصحابة بكتاب الله وبأحكام الله، كما شهد له بقوله أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وبعده يهرق الزكاة بعد جبايتها، كما قال له في هذا الحديث اتق دعوة المظلوم، يعني لا تأخذ منهم أكثر من الواجب عليهم. وظيفته أنه يدعوهم إلى الله تعالى وإلى الإسلام، ثم بعد ذلك يعلمهم الأحكام والشرائع، ثم بعد ذلك يقبض منهم الحقوق التي عليهم، يقبض الزكاة ويفرقها، ويقبض الجزية ممن هي عنده ويرسلها إلى المدينة أو يعطيها من هو مستحق، وهكذا كان عمله الذي بعث من به، ويقضي بينهم فيما اختلفوا فيه. فهذا شخص واحد، صحابي واحد بعث إلى قطر من الأقطار ودولة من الدول مترامية الأطراف، وهو وحده قام بهذه الأعمال كلها، قام بالدعوة إلى الله، وقام بجباية الزكوات وتفريقها، وقام بالقضاء بينهم عند اختلافهم، وقام بتعليمهم ما يخفى عليهم من أحكام الله وشرائعه. وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وأخبره بأن فيهم أهل الكتاب، أي من هم من أهل الكتاب كحملة الكتاب، يعني يهودا أو نصارى، وذلك لأن أهل الكتاب معهم شيء من الجدل ومعهم شيء من الحجج، فلا بد أن يلقاهم مستعدا لمخاصمتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن حتى يظهر الحق على باطلهم. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه، كلما لقي من عنده شيء من الشبهات أزالها وحاصمها إلى أن يقبل الحق وينيب إليه. أولا يبدأ بدعوة التوحيد، ذكر في هذا الحديث إحدى الشهادتين، وذلك لأنها فيها النزاع، لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولكن يجعلون معه آلهة أخرى وإن لم يسموها آلهة. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يعظمون الأموات، وإذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا صورته وعظموها، وذلك تعظيم وتأليه لها، وإن لم يسموها إلها آلهة فقد بطل بذلك توحيدهم. فأمره بأن يجدد لهم التوحيد وأن يحققوا كلمة لا إله إلا الله. ولا شك أيضا أنه لا بد من الشهادة الثانية، هي شهادة أن محمدا رسول الله، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة، وهو الذي أمره بأن يدعو إلى التوحيد، فلا بد أن يشهد العبد له بالرسالة حتى يتلقى الشريعة منه ويتلقى رسالته التي هي هذا الدين. بعد ذلك أمره بأن يدعوهم إلى الصلاح، لأنها أمر الإسلام، إذا دخلوا في الإسلام بالشهادتين فكأنهم دخلوا في الدين، والدين لا بد أن يكون قائما، والصلاة تسمى بالدين بمنزلة أمر الخيمة التي لا تقوم الخيمة إلا عليها. فأمره بأن يؤكد لهم هذه الصلاة وأن يخبرهم بأنها فريضة، أخبرهم بأنها خمس، يعني فرائض خمس صلوات في كل يوم وليلة، لم يذكر لها النوافل لأنها زائدة ولأن آدم رضي الله عنه سيخبرها من نوافل بالرواتب مثلا وبالوتر وبرواتب أسباب من العبادات ونحو ذلك اكتفاء بأنه كان أعلن الصحابة أو من أعلن الصحابة بالأحكام فاكتفى بمعرفته اكتفى بعلمه. كذلك بعد الصلوات أمره بالزكاة وأخبر بأنها صدقة وذلك لأنها تدل على صدق من بذلها وتصديقه فإذا قال بها وأداها اعتبر من المصدقين وهي اسمها في الحقيقة زكاة سماها هنا صدقة وذكر أهلها وذكر من تجب عليه فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأغنياء هم الذين يملكون من المال نصابا كما في حديث أبي سعيد والفقراء هم الذين لا يملكون إلا أقل من قوتهم الكافي فجعل هؤلاء هم أهلها الذين يستحقونها فأخذوا من أغنيائهم أي أنت تقبلها وخذها اقبلها من هؤلاء وفرقها على هؤلاء. ليس القصد من الزكاة أن تجبى إلى بيت المال وأن يستكثر منها ليس القصد من الزكاة أن يأخذها الأغنياء ويستبدوا بها بل القصد منها أن تكون مخففة لفقر أولئك الفقراء وذلك لأن الله تعالى لن يسوي بين خلقه بل جعل فيهم غنيا وفقيرا ومتوسطا فهذا الفقير الذي لا يجد القوت او لا يجد الا بعض القوت او لا يجد الا قوت بعض السنه او بعض الشهر يشاهد اصحاب الاموال يكون عندهم فضل اموال ويكون عندهم زياده اقوات زياده كثيره فيبقى محروما ليس له حق في ذلك هذا لا ياتي به الاسلام ولا تاتي به شريعه تنهاه. فجعل الله بحقوق أموال الأغنياء حقا لهؤلاء المساكين والفقراء حتى يخص معهم فيه وما أصابهم من الفقر والفاقة وشدة المؤونة وحتى يسدوا بذلك جوعتهم وجوعت أطفالهم ويكتوا بذلك عوراتهم ولا يبقون متضررين طوال حياتهم. فهذه هي الحكمة في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهذا هو العدل ليس كما تفعل الرأسمالية الذين ليس لأحدهم هما إلا أن يجمع المال وأن يمسكه ولا يرى فيه حقا لله ولا يرى فيه حقا لأية إنسان بل يجمع الأموال ويكدسها كعادة هؤلاء المستبدين وليس كغير ذلك من الشرائع بل الشريعة جعلت في هذا المال جزءا يسيرا جعلت فيه مثلا ربع العشر إذا كان النافقة من الفضة والذهب نحو ذلك أو أقل من ربع العشر إذا كان من الغنم مثلا ربع العشر في 40 واحدة ربع العشر أو أقل يعني قد يكون عند الإنسان 100 من الغنم وليس فيها إلا شاة واحدة أي واحدة من 100 وهذا جزء يسير من أهل المال لا يغض لصاحبها فهذا حق للفقراء يعطونه من أموال الأغنياء يخفف الفقر عنهم ويوسع عليهم وذلك أن الله ابتلى الأغنياء بالفقراء. لو كان الناس كلهم متساوين في الغناء لما وجد هؤلاء الأغنياء مصرفا لأموال زكواتهم، ولكن الله من حكمته أن فاوت بين الناس في المكاسب وفي الحيل وفي جمع المال حتى يجمع أموالا يكون في حق ويكون بذلك أغنياء، فتؤخذ منهم وتعطى للفقراء. وفي قوله تؤخذ من أغنيائهم دليل على أنهم يعطون من طلبها ممن ضعف لذلك، وإذا لم يأتهم من يطلبها أخرجوها بأنفسهم. قد لا يأتيهم من يطلبها من العمال والجماعة كزكاة الأموال الخفية، زكاة النقود وزكاة التجارات وما أشبهها، فالزكاة فيها واجبة. ولكن إذا لم يأتهم من يطلبها من يبعثهم السلطان لجبايتها أخرجوها هم، حسبوا ما عندهم وعزلوها وأعطوها لمستحقيها من ذوي الفاقة والفقر الذين جعلهم الله أهلا لها. ثم نهاه عن الظلم بقوله فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال نفائسها وخيارها، إذا كانت أموالهم من المواشي مثلا فلا تأخذ خيار المال ولا تأخذ نفائسها فتكون ظالما لهم، ولا تأخذ من الوساط لا تأخذ من الربيع فتظلم بذلك الفقراء وتعطيهم دون ما يستحقون، ولا تأخذ من خيارها جيدها ونفيسها فتظلم ذلك الغني وتأخذ منه غير ما يجب عليه، ولا تأخذ من الوساط. إن الله لن يكلفكم خيار أموالكم ولا يقبل منكم شرارها، ولكن الوساط. ذكر العلماء من الخيار مثلا السمينة التي هي الغاية في السمن، أو اللبون التي هي الغاية في ذلك، وكذلك الرمبة التي تربي ولدها وأولادها، وكذلك فحل البيع الغنم الذي يحتاجون إليه وهو عندهم نفيس وما أشبه ذلك. وذكروا من الرجل أنه لا يقبل كيس لأنه غالبا قد يكون رديئا، ولا تقبل هزيلة ضعيفة ليس فيها مثلا مخ أو ليس فيها ما يرغم فيها، بل يدفع أو يأخذ من وسط المال لا من خياله ولا من شراره. وإذا أخذ من شراره ظلم كما قلنا الفقراء، لم يأتهم إلا أقل من حقهم. يقال كذلك أيضا الإنسان الذي يدفع زكاة ماله من نفسه، إذا كان عنده مال مثلا فيه جيد مواضعي مثل التمور، التمور التي يجنيها أو يجزها من نحله فيها جيد وفيها رديء وفيها متوسط، فلا يعطي الفقراء من خيار ماله، يعني ما يلزم بأن يدفع من خيار ماله لأن في ذلك ظلم له، ولا يدفع من شغال التمر ورديئه وحسبه وما لا رغبة فيه فيكون بذلك ظالما للفقراء، ولكن من وسطه وأغلبه. هذا هو الأصل. فإذا أخذ إذا خيار المال ظلم ذلك الغني وأخذ منه ما لا يستحق، يخشى عليه عند من دعوة ذلك الصاحب صاحب الغنم أو صاحب الإبل الذي أخذ منه شيء زائد، وإذا دعا فإنه يعتبر مظلوما. فلذلك قال واتق من دعوة المظلوم، إذا أخذت منه ما لا يستحق فأنت ظالم له وهو مظلوم، فربما يدعو عليك فتجاب دعوته، فدعوته ليس بينها وبين الله حجاب. أي أنها لا تحضر عن الله من ينفعهم الله معهم. ويقول عزتي لأنصرنك ولو بعد حين، أي لأنصرنك أيها المظلوم، تقبل دعوته ولو بعد حين. فليتق الإنسان الظلم. الحديث عنه هي أن المظلوم يجاب تجاب دعوته، سواء كان الظلم بأخذ ما لا يجب عليه زكاة أو بغير ذلك من أنواع الظلم. أما حديث أبي سعيد فيتعلق بمقدار النصاب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل في عهده امرأة فقال تؤخذ من أغنيائهم. من هو الغني؟ الغني حدده النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه الذي يملكون من الدراهم 200 درهم، يدرهم قطعة من الفضة كان يتعامل بها معروفة الوزن. ومن الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، والدينار قطعة من الذهب معروفة كانت متداولة ومعروف قدرها. وقدرت الفضة بأنها 56 ريالا سعوديا بالريال الفضي المعروف قديما، الذي صنع بعهد الملك عبد العزيز رحمه الله، كان مكتوب عليه ريال عربي سعودي واحد. اما بعد احتفائه وقيام هذه الاوراق النقديه فيعتبر قيمه 56 من الاوراق ما دام انها موجوده من الريال الفضي، فينظر الى قيمته. إذا طلب الريال الفضة كم يبذل فيه من الريال الورقي؟ هل يبذل فيه 10 أو 20 أو 30؟ وتضرب فيه 56 فمع ذلك فهو نصاب الفضة. وأما نصاب الذهب فإنه 20 مثقالا، وقدرت أنها من الذهب جنيه معروف 11 جنيها ونصفا. الرسول عليه السلام ذكر هذا الفضة فقال ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق جمع أوقية من الفضة، والأوقية 40 درهما، وخمس الأواق 100 درهم. فيخبر بأن من كان عنده أقل من 5 أواق أي أقل من 500 درهم فلا زكاة عليه، لأنه فقير ليس عنده إلا ما يسد حاجته، ولا يصدق عليه أنه غني. أما الإبل فقدرها 5 ليس فيما دون 5 زوج صدقة. الزوج تطلق اسم لا مفرد له، يعرف الزادية بأنه الإبل، لأنها تزاد عن الحمار ونحوها، ويقول ليس فيما دون 5 من الزوج صدقة. أي إذا لم يكن له إلا 4 من الإبل فلا زكاة عليه، فإذا بلغت 5 ففيها زكاة، وزكاة عن الغنم واحدة من الغنم. أما الغنم فأقل نصابها 40 من الغنم فيها شاة، ولم تذكر لها الحديث لكن ذكرت في حديث غيره. أما الخارج من الأرض فإن العادة أنه يكال ويقدر، فيقول في هذا الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، وخمسة الأوسق 300 صاع، والصاع النبوي مثل الصاع الموجود عندنا، إلا أنه يمسح مسحا ليس يجعل عليه علاوة، إنما يمسحونه مسحا ثم يفرغونه. فقدرها العلماء في هذا الزمان بأنها 270 صاعا بالصاع الموجود الذي له علاوة، لأن الناس أصبحوا يشيلون ويجعلون علاوة، فيكون من كان عنده زرع حصد منه أو صفى له منه 270 صاعا ففيه الزكاة، وما دون ذلك فإنه أقل من نصاب فلا زكاة فيه. والتمر كذلك أيضا، لأن التمر كان يكال بجهر التمر، هم يكال بالضعف كما يكال القمح، فإذا بلغت ثمر النحل 5 أوسق أي 300 صاع للصاع النبوي ففيه الزكاة، وما دون ذلك فلا زكاة فيه لكونه قليلا يكون بقدر كفاية صاحبه. هذا الحديث اشتمل على نصاب الزكوات يعني أغلبها. أما حديث أبي هريرة فأخبر بأن الأشياء المستعملة لا زكاة فيها إذا لم تكن التجارة، فيقول ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. إذا كان الإنسان خيل يقاتل عليها أو يستنيها فلا زكاة فيها. وكذلك إذا عنده عبيد يستخدمهم أو يؤجرهم فليس عليه زكاة فيهم إلا زكاة الفطر. زكاة الفطر يعني صدقة الفطر التي أمر بها يخرجها بعض الفطر من رمضان، فإنه يخرج على العامد. ولله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما قاله المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والنادر جبار، وفي الركاز القمح جبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة البعير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، فقد احتبس أدراه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل سوى به؟ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما عفا الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قتل في الناس وفي المعلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصلهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وبكذا، ألا تبا لا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم راض من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس جدار، إنكم ستلقون بادي أدرة، فاصبروا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. هذه الأحاديث بابها يتعلق بالزكاة وبابها يتعلق بالغنائم. في الحديث الأول فيه ما لا زكاة فيه وما لا دية له. يقول صلى الله عليه وسلم: العجناء ذباب. العجناء هي الدابة، والذباب الهدر الذي لا شيء فيه. ومعنى ذلك أن الدابة إذا أتلفت شيئا فلا ضمان عليها لأنها عجناء، فإذا قرب منها إنسان فرفسته فلا ضمان عليها، وإذا لفهت إنسانا بذنبها مثلا أو عضته بفمها فلا ضمان عليها لأنها عجناء بهيمة، وهو الذي أخطأ حيث قرب منها. وكذلك إذا أتلفت شيئا وصاحبها لم يفرط فلا ضمان عليها، إذا أرسلها صاحبها في النهار لترعى فأتلفت زرعا أو شجرا أو دخلت بيتا مثلا وقد فتحه أهله لأكلت من طعامهم أو أراقت ماءهم أو أذهانهم أو أبدانهم أو نحو ذلك فلا ضمان على صاحبها، حيث أن أهل البيوت هم الذين فرقوا، وكذلك أهل الفروج ونحوه. فهذا معنى كونها ذباب. أما إذا كان صاحبها قد أطلقها في داخل البيوت وهو يعلم أنه ليس لها إلا أن تدخل في البيوت وليس بين الأبواب ما ترعاه ولا ما تأكله، أو أطلقها في الليل وهو يعلم أنه ليس لها إلا أن تذهب إلى الحروس فإنه يضمن حيث لم يحرمها. وبكل حال كما أتلفت الدابة مثلا بيدها أو بفمها أو برجلها أو بذنبها فإنه لا ضمان عليها لأنها بهيمة. هذه هي العجمة. والبئر جبار. البئر إذا حزرت في غير طريق الناس كان القصد من حزرها مثلا أن ينتفع الناس بالشرب منها وبالارتواء ونحو ذلك، فسقط فيها إنسان أو سقط فيها دابة فلا ضمان على من حفرها لأنه حفرها للسبيل ولم يضيق بها الطريق. أما إذا حفر حفرته وسقط الطريق فإنه يضمن ما سقط فيها لكونه ظالما لتضييق الطريق. فالبئر إذا ضمن سقط فيها شيئا دابة أو متاع أو إنسان أو نحو ذلك وهي في مكان واسع فإنها جبار أي هدر. والمعدن جبار. المعدن هو المنجم الذي يكون في الأرض تستخرج منه بعض المعادن، معدن الملح مثلا ومعدن النحاس ومعدن الكحل ومعدن الجص مثلا ومعدن الصهر ومعدن المعادن الأخرى حتى معدن الفضة أو معدن الذهب. المناجم التي تحفر وتؤخذ منها بعض الأشياء هذه مشتركة إذا لم تكن في ملك أحد مشتركة، فإذا جاء إليها إنسان وتلف فيها سقط فيها من معدن فإنه جبار ولا شيء عليه على من حفر هذه المناجم أو نحوها. هدر ما ذهب فيها أو سقط فيها دابة فلا ضمان على صاحبها. وفي الركاز الخمس. الركاز هو ما وجد من اسم الجاهلية، الكذب الذي يوجد مدفونا وعليه آثار الكفار ليس للمسلمين، هذا يسمى ركازا، فهو مثل الغنيمة يؤدي من وجده خمسه كما يؤدى من الغنيمة وباقيه لمن وجده كالغانمين. هذا حكم الرجال. أما إذا كانت عليه علامات المسلمين فإنه لقطة. إذا كانت مكتوبا عليه أسماء الله أو أسماء دولة مسلمة أو نحو ذلك مكتوبا على هذه الدراهم أو هذه الدنانير أو هذه الذهب المكنون أو نحو ذلك أو صناعته تدل على أنه للمسلمين اعتبرناه لقطة على صاحبه أن يعرفه كما تعرف اللقطة فإن وجد صاحبها وإلا أخرج منها جزءا كربع أو خمس وباقيه له وإذا لم يعرفها فإنها ببيت المال وبكل حال الشاهد منه ذكر الشاهد وهو أنه يخرج منه خمس ولا يكون ذلك زكاة بل غنيمة كما يخرج خمس الغنيمة. وأما الحديث بعده ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة منهم عمر بن الخطاب يجمعون زكاة التجارة التي في المدينة يمشون على التجار ويطلبون منهم الزكاة فجمعوا من الزكاة ما جمعوا كلما جاءوا إلى تاجر أعطاهم زكاة تجارته أو زكاة ماله ولما رجعوا أخبروه بأن هؤلاء الثلاثة قد منعوا الزكاة فلام النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم وهو ابن جميل ولم يعرف اسمه ابن جميل هكذا ذكر فقال ما ينكم ابن جميل أين ينكر وماذا يطلب أليس كان فقيرا فأغناه الله ألا يتذكر فضل الله عليه إذ أغناه فيؤدي حق الله عليه وهو هذه الزكاة التي هي قليلا من كثير بعدما أغناه الله وأنعم عليه منع حق الله أنكر عليه منعه للزكاة. وأما خالد فاعتذر عنه لأنه لم يكن عنده مال له ملك بل جميع ما عنده فقد أوقفه في سبيل الله فعنده أذرع وهي التي يقاتل بها وليست للبيع بل هي وقف ومسبلة وعنده أفراس وخيول وقد جعلها وقفا وعنده سيوف وقد جعلها أيضا وقفا وعنده رماح وعنده خنادير وعنده أقواس وعنده سهاما وكلها من آلات القتال وقد سبلها لله ليست ملكا له. وهذا دليل على أن الأسباب لا زكاة فيها لأنها ليست ملكا لإنسان بل هي مما ينتفع به في وجوه الخير فإذا كان عند إنسان مال موقوف كالأسلام فلا زكاة فيه ولكن عليه أن يخرج منه في سبيل الله وفي وجوه الدم الذين على أيديهم أسلام وأوقاف لأموات قد جعلوها مثلا في أعمال البر ما نأمرهم بأن يزكوها ولكن نأمرهم بأن يصرفوا فضلها في وجه الخير ويتصدقوا على المساكين منها ويأمروا من المساجد أو يساهموا في عمارة المساجد وفي عمارة المدارس مثلا خيرية وفي كفالة الأيتام ونحوهم وفي الصدقة على الفقراء والمساكين وفي إصلاح الطرق والموانئ وما أشبهها وكذلك في نشر العلم وطلع الكتب والمصاحف وفرش المساجد والسقايات والمرادات ونحوها وكذلك الصدقة على الأقارب والمستحقين هذه مصارف الأوقاف ونحوها وأفضلها نصرف الجهاد صرفها على المجاهدين في سبيل الله فإذا ليس فيها الزكاة التي هي أموال التجار ونحوها لأنها كلها في سبيل الله. أما العباس فقد كان من التجار كان عنده تجارة وقلمها وتعلم بأنه كان قد هدى نفسه وقد هدرنا أخيه لما أسر ببدر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل زكاة عمه وقال هي علي ومثلها معها، وقال أنا علمت أن عم الرجل سن أبيه أي أخو أبيه أي هو أبو وأبوه سنواني، والسنواني هما الفرخان اللذان ينبتان في أصل النحلة. يقال مثلا في هذه النحلة السنواني يعني فرخان متساويان. يقول إن الرجل وأخاه بمنزلة السنوين ينبتان في أصل النحلة، فهذا معنى كونه عم الرجل سن أبيه. تحمل عنه هذه الصدقة وأداها عنه، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يتحمل الإنسان صدقة الفرض عن كريمه. وقد زعم بعضهم أو روي في بعض الروايات أن العباس كان قد قدم صدقته أنه فقد عجل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا كنا قد احتجنا، فأقرضنا العباس صدقة سنتين، فلذلك قال هي علي ومثلها. ولكن ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تحنن عنه لقادته. وأما حديث المازني فكان ذلك في غزوة حنين، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة وغنم ونعم وأموال من حوازن، ورجع من الطائف بعدما حاصرها 40 يوما. بعد ذلك قسم تلك الغنائم وأعطى رؤساء القبائل، أعطى الكثير منها لرؤساء القبائل كإشراف قريش وبعض أشراف العرب، فأعطى عيينة بن حسن 100 من الإبل، وأعطى العباس بن الإبل، وأعطى لك عن حابس 100، وأعطى العباس بن المرداس مثل ذلك ونحوه، وأعطى أبا سفيان كذا، وأعطى الحارث بن هشام، وأعطى صفوان بن أمية، ثم أعطاه، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، ولم يعطي الأنصار. الأنصار رضي الله عنهم ممن قاتل معه قتالا شديدا، وممن دافع، وممن أبلى بلاء حسنا، ولم يعطهم شيئا من تلك الغنيمة، ووجدهم إلا ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. فروي أنهم أو بعضهم أنكروا ذلك وقالوا يا رسول الله لرسوله يعطي صناديد قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم ولا يعطينا شيئا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم أو جمع جماعة منهم في قبة، فخطبهم بهذه الخطبة التي يذكرهم فيها فضل الله عز وجل، فأخبرهم بأنه وجدهم ضلالا يعني ضالين مخطئين الطريق على خطأ، فدلهم الله به وهداهم، ووجدهم متفرقين متقاتلين متناحرين فهداهم الله به، وجمعهم بعد ذلك التفرق، ووجدهم عالة يعني فقراء في راية من الإعواز، فأغناهم الله به لما فتح عليهم. يذكرهم بذلك، وكلما قالوا شيئا قالوا الله ورسوله أمن، أي منة لله، الله ورسوله هو الذي له المنة وله الفضل، ورسوله كذلك لا منة لنا. ثم إنه استجوبهم وقال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا أو لو شئتم لنكافتم ما منكم وما لكم من الأثر. في بعض الروايات أنه قال لو شئتم لقلتم جئتنا وحيدا فأويناك وجئتنا قريبا فأويناك وجئتنا محلولا فنصرناك. ولكن لم يقولوا ذلك بل قالوا المنة لله المنة لله ولرسوله. ولما ذكرهم بذلك أخذ يذكر لهم فضائلهم فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعيد وتذهبون برسول الله تحوزونه إلا لحالكم فما تذهبون به خير مما يذهب به الناس. الناس إنما ينصرفون بهذا المال وبهذا المتاع الدنيوي الذي هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجة وأنتم تحوزون الرسول إلا لحالكم فهذا خير أفضل مما أعطيه هؤلاء الناس. يقول في هذا الحديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, يعني لولا أني أحتسب أجر الهجرة لعددت نفسي أنصاريا. هو صلى الله عليه وسلم مهاجر والمهاجر يبتغي أجر الهجرة فيقول إنني أبتغي أجر الهجرة مع المهاجرين فتسميت مع المهاجرين أني مهاجر ولولا ذلك لقلت أنا من الأنصار يعني أنا أنصاريا. ذكرهم بأنه منهم إلا أنه يتجمع بالهجرة لأجل أن يحصل على أجر المهاجرين. لكذلك يقول الأنصار شعار والناس بشار يعني أنهم مقربون إليه. الشعار هو اللباس الرقيق الذي يلي الجلد والدثار هو اللحاف الذي يكون فوقه. معلوم أن الإنسان لا يلبس مما يلي جلده إلا اللباس الرقيق اللين. أما الخشن الصوف الغليظ أو نحو ذلك والشعر وما نسج منه فإنه يجعله أعلى حتى لا يؤذيه بشعره أو بخشونته. فشبه الأنصار لأنهم أقرب إليه بمنزلة الشعار الذي يلي جسده وبقية الناس حتى لم يعنه حتى أهل مكة بمنزلة الدثار الذي هو أعلى أعلاه. يقول في هذا الحديث إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقع ذلك حيث أن الناس بعده لما كانت الولاية في بني أمية وفي غيرهم استأثروا بالأموال واستأثروا بالأموال بني الولايات واستأثروا بالمناصب ولم ينقل أنهم يولون أنصاريا ولا لا ولاية مال ولا جبالية ولا إمامة ولا غير ذلك. استأثروا عليهم بهذه الولاية تجدون بعدي أثرة يعني أن يستأجر الناس دونكم بالولايات وبالمناصب وبالأموال ونحوها فاصبروا على ما ترون حتى تلقوني على الحوض. وعدهم بذلك ولا شك أن ذلك منه تأخير عليهم لما أصابهم وحتى لهم على الصبر فأعرضوا بذلك وقنعوا. تدلوا بهذا الحديث على أنه يجوز أن تصرف الأموال في المؤلفة في قلوبهم من الغنائم ونحوها. إذا كانت الغنائم تصرف في المؤلفة في قلوبهم فكذلك الزكاة جعل الله منها نصيبا للمؤلفة في قلوبهم فمتى وجدوا فأعطوا من الزكاة. المؤلفة في قلوبهم هم الذين أسلموا لأجل الدنيا يعطون من الزكاة ويعطون من الغنيمة حتى يقوى بذلك إيمانهم. إما أن يكونوا ضعاف الإيمان فإذا أعطوا من الإيمان من المال رغبوا في الإسلام وإما أن يرجع منهم إذا أعطوا من الزكاة جمعوا زكوات أقوالهم وجبوها فيعطون منها، وإما أن يقوى إيمانهم، وإما أن يسلم نظراءهم من الأكابر والأمراء وقالة والسادة إذا أعطوا أسلم ذلك الأمير وأسلم ذلك الثاني والثالث رغمة في العطاء وفي المال، وإما أن يعطوا لكف شرهم إذا كان يخشى منهم الانقلابات والشرور ويخشى منهم الفتح بالإسلام وبالمسلمين، أعطوا من المال من زكاة أو من بيت المال أو نحو ذلك ما يخف شرهم. فهؤلاء هم المؤلفة، مثل هؤلاء الذين هم قادة في قومهم. فإن هذا الرجل الذي هو من قادة العرب يقال له يائمة محصن كان من أشراف العرب، وكذلك الأقرع المحابس كان من أشراف قريش وأمرائهم، وهكذا العباس المنزاس كان شريفا مشهورا في سليم، ولذلك لما أعطاه أقل منهم. روى مسلم أنه أنشد شعرا يقول فيه: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حسنا ولا حادثا يفوقان مرداسا في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما ومن يحفظ اليوم لا يرفع. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم، وكل ذلك لكف شرهم ولأنهم ذو لسن ولو نجدة يرجى أن ينصر الإسلام وأن يكف بذلك شرها. هذا حكم المؤلفة كلهم، والصحيح أنهم يقوون إذا احتاج إليهم أعطوا، وإذا لم يحتج إليهم فلا حق لهم لا في زكاة ولا في بيت مال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك طعام تمر أو طعام شعير. قال: فعدل الناس به بالقصاع من بر على الصغير والكبير، وقيل افضل ان تعدى قبل خروج الناس الى الصلاه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طعام من طعام او طعام من تمر او طعام من شعير او طعام من اقرب أو طعام من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لما كنا في كتاب الزكاة كان من جملة الزكاة زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر، أي الفطر من رمضان، أي أنها تخرج في آخر رمضان عندما يقرب إفطار الناس من رمضان وإنهاؤهم لصيامه. وقد استدل عليها بعضهم بقوله تعالى في سورة الآلاء: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فحمل قوله تزكى اي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه اي شمر التكبيرات التي في العيد، وصلى اي صلاة العيد. وعلى محتمل وإن كان له على عمومه. ولكن الأصل فيها الأحاديث الثالثة الصريحة الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرعها لأمته، وردت الأدلة في تحديدها وفي وقتها وفي نوعها وفي أهلها وفي الحكمة فيها. فأولا الحكمة فيها، ورد فيها حكمتان: أنها طعمة للمساكين، وأنها طهرة للصائم. الصائم قد يعتريه في صيامه شيء من الخلل وشيء من النفس، ويرتكب شيئا من المحظورات والأقوال السيئة، فيحتاج إلى ما يطهر صيامه، فجعلت هذه الصدقة طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي تطهر صيامه إذا كان قد نرى أو قد رفث أو قد تكلم بسوء، فتنحو ذلك كله. وأما كونها طعمة للمساكين فورد في حديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وذلك أن يوم عيد الفطر يوم يفرح فيه الناس بإتمام صيامهم، ويجعلونه يوم عيد يظهر فيه سرورهم وانبساطهم، ويظهرون فيه الشكر والاعتراف لربهم بالفضل والامتنان. فكان ذلك ينبغي اشتراكهم فيه، أن يكون الصغير والكبير والغني والفقير والمأمور والأمير كلهم في هذا الفرح وهذا الارتباط سواء. ولما كان في الأمة من هم فقراء معوزون ذو حاجة غالبة إذا لم يتصدق عليهم، فإنهم يظهرون للناس التشفر والاستغناء، ويسألونهم طعاما وقوتا وكسوة ونفقة. ومعلوم أن هذا السؤال فيه شيء من الذل ومن الإهانة لأنفسهم، وفيه شيء من الصغار والذل، أمر بأن يعطوا في هذا اليوم ما يكفيهم ذلك اليوم أو أياما بعده، فيتصدق هؤلاء على هؤلاء حتى يستغنوا ويخرجوا الجميع. وقال في بعض الروايات أن غنيكم فيطهره الله، وأن فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى. معلوم أن الفقير لا يخرج الصدقة، يخرج هذه الزكاة، ولكن يأتيه أكثر مما أعطى، لأن الأغنياء لا يجدون نصفا إلا الفقير. فإذا كان في البلد مثلا 100 بيت منها مثلا 10 أبيات فقراء و90 أغنياء، فإن هذا على هؤلاء الأغنياء يعطون هؤلاء الفقراء، والفقراء يعطي بعضهم بعضا، فيكون قد أعطوهم أكثر مما أخرجوه، فيجتمعون عندهم نفقة زائدة، وإن كانوا كثيرا فكذلك. لو كان النصف فقراء النصف أغنياء، فالفقراء يعطي بعضهم بعضا، والأغنياء يعطون الفقراء، فيجتمعون أنهم أغنوهم. فهذه هي الحكمة فيها. أما زمانها فقد حدد بأنه قبل خروج الناس من الصلاة إلى الصلاة، أن يخرجها من بيته قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، وأجاز أن يقدمها قبل ذلك بيوم أو بيومين، ولا يجوز بأشفار، وما ذاك إلا أنه لو رقي الفقير قبل العيد بأيام أمكن أن ينفقها، فيأتيه العيد وليس عنده شيء يحتاج إلى التسول وإلى الاستبداء، فأمر بأن تؤخر حتى يعطاها قبل العيد اليوم أو يومين، فيأتي العيد وعنده منى ما يكفيه. هذا هو الحكمة. فالأفضل أن تكون في ليلة العيد أو في صباح العيد قبل الصلاة أو في يوم الأخير من رمضان وهو يوم الثلاثون أو في يوم التاسع والعشرين، هذا هو الأفضل. اليوم التاسع والعشرون أو اليوم الثلاثون أو ليلة الثلاثين أو صباح الحادي والثلاثين الذي هو يوم العيد. أما نوعها فإنها تخرج من هذه الخمسة، والصحيح أيضا أنها تخرج من غيرها. هذه الخمسة هي البر الذي هو البر المعروف، والشعير وهو معروف أيضا ويقتات، والتمر وهو معروف، والأكف الذي هو معروف ويعمل من الأجر من اللبن، والزبيب الذي هو حمض العنب. هذه الخمسة أقوات يصلح أن تكون قوتا. هناك من يكون قوته الأكف يأكلونه ويشربونه، ولكن من لا يأكلون إلا التمر، وهناك من يأكلون البر، وهناك من لا يجدون إلا الشعير يأكلونه. هذه الخمسة أقوات قوت المسائل. وكانت هي الغالب على أهل المدينة ومن حولهم أنهم لا يحرز قوتهم عن هذه الخمسة، ولكن إذا وجد آخرون يقتاتون غيره فإنهم على الصحيح يخرجون من قوت بلدهم. فإذا غلب على أهل البلاد أن قوتهم من الأرض كما هي هذه البلاد فإنه يخرج من الأرض، لأنه قد يكون أنفع للمساكين وأقل تكلفة. وإذا كان أهل البلد لا يقتاتون إلا السلك فإنه يخرج، وإذا كانوا لا يقتاتون إلا الذرة فإنها تخرج، وإذا اقتاتوا الدخن فإنه يخرج، وهكذا أنواع المأكولات يخرجون مما هو غالب في بلادهم ومما أكل بلادهم منه. والحكمة فيه أنه قوت يحرم للمساكين، وإذا أخرج من غير القوت لم ينتفعوا به لأنهم لم يعتادوا. إذا أخرجوا مثلا من الشرير والناس لا يعرفونه ولا يأكلونه، أعلموه الدواب كما هي عليه الأزمة، أو باعوه بثمن بحثا لمن يعرفه الدواب. وإذا أخرجوا من التمر والناس لا يأكلونه كما في هذه الأزمنة، فكذلك لم يأكلوه ولم يجعلوه قوتا. فنحن نقول الأولى أن تنظر الشيء الذي يأله يأكلونه فتعطيهم حتى يأكلوه ولا يبيعوه. وأما يقول بعض العلماء أنه يجوز إخراج القيمة مرويا عن الحنفية، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، بل إنه لا بد من إخراج الطعام. القيمة كانت موجودة في العهد النبوي، ولم يمكن أنه أمرهم بأن يخرجوا القيمة وبأن يعطوهم الثمن، ولو كان الثمن أنفع أحيانا، لأنه يصلح أن ينتفعوا به في جميع الأشياء، ولكن ما ورد إلا القوت فتخرج الصدقة من القوت الذي يعقل، ولا تخرج من اللباس، ولا تخرج من الأحذية مثلا، ولا تخرج من الدراهم. القيمة، بل لابد أن تكون من الأقوات والأطعمة المتابعة. هذا هو الصحيح الذي عليه الأمل. كذلك أيضا لابد أن يخرج هذا المقدار وهو الصاع، والصاع 4 أمداد كما هو معروف، والمد يقدر بأنه ملء الكفين المتوسطتين من البر المعتاد أو من الشعير ونحوه. ولكن صارنا المعتاد الذي يجعل عليه علاوة كاهل في ذلك، وإن كان أكثر من 4 حفنات. هذا هو المقدار المثلي. وقد سمعنا أن معاوية رضي الله عنه أباح لهم أن يخرجوا مدين من البر، وذلك لأنه قدم إلى المدينة ورآهم يخرجون من الشريف، يخرجون صاعا من الشعير، ومعلوم أن الشعير قليل القيمة، وأن أكثرهم لا يأكله، وأن البر ولو كان قليلا أنفع لهم، وهو الذي يأكلونه ويقتاتونه. فأرسلهم إلى أن يخرجوا صاعا من الشعير أو نصف صاع من البر، فقال لهم إذا أخرجت نصف صاع من البر فقيمته قيمة الصاع من الشعير، وربما يكون خيرا وأنفع للفقير لأنه يوكل، وأما الشعير فإنه لا يأكل له. فأفتى بأنهم يعملون إلى نصف الصاع من البر حتى ينفع الفقراء، وهذا اجتهاد اجتهاد منه. ونحن نقول إذا عرفت أنك لا تخرج إلا من الشعير، والشعير إنما يكون على الدواب أو من التمر الظني ويعطى الدواب، فالأفضل أن تعطيهم شيئا يأكلونه ولو أقل من صاع. ولكن الاختيار لك إلا تنقص من الصاع كما عمل لذلك أبو سليم راوي الحديث، فإنه يقول: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سلم أبو سعيد إلا ينقص من الصاع، سواء من الظن أو من الشعير أو من التمر أو من الذكر الظن الجليل الأكل، لسلم إلا ينقص من الصاع. وهذا هو الأولى. يقول: الأفضل أن تخرج من الشيء الذي يأكلون وينتفعون به كالبر والأرض ونحوه، وإذا كنت ولا بد مخرجا من الشعير الذي لا يؤكل، فكونك تخرج نصف صاع من البر الذي يؤكل أفضل من كونك تخرج صاعا من الشعير الذي هو على كل الدوام. هذا هو الأفضل. ثم هل تنقل؟ هل يجوز أن أكلها إلى بلاد بعيدة؟ ذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج من البلاد إذا كان فيها فقراء، وهذا هو القول الصحيح. إذا كان في البلد فقراء واستطعت أن توصلها إليهم وأنت تعرفهم وتتحقق بأنهم محتاجون ولو فاقة، فأعطهم صدقتك. أما إذا كنت لا تعرف الفقراء أو ليس عندنا بالفقراء، فإنه يجوز نقلها ولو إلى بلاد بعيدة، فيجوز نقلها ولو مثلا إلى مجاهدين أفغان أو غيرهم من الذين يأكلون أو ينتفعون بها ويقع لها موقع، فقال عندها موقعا. ولكن لا بد أن يذكر أنها زكاة فطر، ولا بد أن يقدم إرسالها حتى تصل إليهم قبل خروج وقتها، قبل خروج الشهر في آخر الشهر ونحو ذلك، وأن يتحقق من الذي فرضها أنه سوف يشتهي بها من الأطعمة المعتادة عندهم والتي يأكلونها أو يأكلون أمثالها، فإذا كان كذلك جاز إحصالها وإلا فلا. وبكل حال فصدقة الفطر هي صدقة من الصدقات يجب أن يخرجها الإنسان في هذا الزمان. فنقول أنه لم يتمكن جاز إحرازها في يوم العيد، إذا فات ليلة العيد ولم يتمكن إلا بعدما صلى العيد أجزأت في ذلك اليوم. وأما بعده إذا فات ولم يتمكن إلا بعد يوم العيد، فات يوم العيد هل تسقط؟ لا تسقط، ولكن مع ذلك يخرجها ولو بعد يوم أو بعد أيام، ويعتبرها دينا، يعتبرها شيء يجب عليه أن يخرجها، ولكنه مع ذلك آثم في تأخيره لها. فبكل حال هذه من الصدقات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وحث أمته عليها ورغبهم فيها وأمر بها أن تخرج. أما من تخرج عنه فإنها تخرج عن أهل البيت كلهم، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، ستخرج عن من ينفق عليه. إذا كان في بيتك جماعة أنت تقوم بالنفقة عليهم فأخرج عنهم، تخرجها عن الصغير والكبير. وكذلك الذكر والأنثى والحر والعبد هو الواجب، فتقول كيف تخرج عن الذين لم يصوموا؟ إذا كان الصغير الصائم نقول شرعت حتى يكثر إخراجه، حتى يكثر حظ المساكين. إذا أخرج الغني على عشرة يقوصهم أو على عشرين من أهل بيته، كثر الذي يأتي إلى الفقراء من هذا الطعام، حيث أنه لو لم يخرج إلا عن نفسه أو عن زوجته، عنه وعن زوجته، لكان أطفاله لا يقومون بسببهم، لم يكثر من الصدقة التي تأتي إلى المساكين، فشرع إخراجها عن كثير عن الكل. كما أن الفقير أيضا يخرجها عن الكل، عن جميع أهل بيته، ثم يخرجها أيضا عن يقوصه من المسلمين. كلمة من المسلمين وردت في رواية الإمام مالك، فأخذوا منها أنها لا تجب عن الكافر ولو كان الإنسان ممن يقوصه. ففي هذه البلاد مثلا قد يكون في البيت خادمة أو خادمات لسنا بمسلمات، وكذلك خداما ويتواقون ونحوهم ليسوا بمسلمين، فهؤلاء لا يخرج عنهم، وذلك لأنهم ليسوا من المسلمين وليسوا من الذين يحتاجون إلى تطهير، وليسوا ممن يصومون، فلا حاجة إلى أن يخرج عنهم، لأنها خاصة بالمسلمين ولا تعطى إلا المسلمين.